السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درس العائلة. العائلة عنوانه ما فامي. ما فامي، فامي وحديها، كلمة فامي وحديها من غير ما يعني عائلة. طب أمال إيه ما دي؟ ما دي اللي هي تسوي ماي بالإنجليش، يعني ما فامي على بعضيها يعني عائلتي. ما فامي يعني عائلتي، ودايما ماضي بيجي بعدها مفرد مؤنث. طيب عندنا صورة للعائلة. رقم واحد فيها اللي هو الأب. الأب ممكن نقول بابا وممكن نقول بير، بابا أو بير. طيب الأم اللي هي رقم أربعة، ممكن أقول ماما، ماما أو مير، نفس كلمة الأب بس بنشيل البي ونحط إم، مير. طيب الجد اللي هي الصورة رقم ثلاثة، هي كلمة الأب اللي هي بير، بس أجيب قبلها كلمة جران، جران بير، جران بير يعني جد. طب الجدة برضو بجيب كلمة الأم اللي هي مير وأجيب قبلها كلمة جران، زي رقم اتنين جران مير، جدة يعني، جران مير يعني جدة. في رقم خمسة اللي هو أن، أن فغير يعني أخ، أن فغير أخ. رقم ستة اللي هي إين سير، إين سير يعني أخت. يبقى خدنا بير وجران بير أب وجد، ومير أم، جران مير جدة. وخدنا كلمة فغير أخ وسير أخت. في ناس تانية في العائلة برضو خدناها في الكلاس اللي هي أونكل يعني عم أو عم أو خال، أونكل. أو كلمة طانت، طانت، طانت يعني عمة أو خالة. طب ابن العم، ابن العم أو ابن الخال باللغة الفرنسية اسمه كوزان، كوزان، كوزان. طب بنت العمة أو بنت العم أو بنت الخال أو بنت الخالة اسمها كوزين، كوزان، كوزين. طب عاوز أقول أبي أو أخي، أو بجيب قدام الحاجة المذكرة المفرد بجيب مون، مون بير، مون فغير أخي، مون جران بير جدي، مون كوزان ابن عمي، مون أونكل عمي. طب لو حاجة مؤنث مفرد مؤنث بجيب قدامها ما، ما فامي عائلتي، ما مير أمي، ما سير أختي، ما جران مير جدتي، ما طونت عمتي، ما ما كوزين يعني بنت عمي أو بنت خالي. دي العائلة بير، مير، جران بير، جران مير، أونكل، طونت، فرير، سير، كوزان، كوزين. شكرا لكم.